اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت لنا أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأولى في مادة الدعوة والخطابة بمعهد إعداد الدعاء. والحقيقة أن يعني حين يجلس الإنسان مع هذه السلة وهؤلاء الأحبة، وقد اعتاد أنه يحض الناس على الزهد في التصدر وعلى الحرص على الخمول وعلى الاختفاء والاختباء والامتناع عن البروز، ويأتي لهذه السلة التي يعدها أو يشارك في إعدادها لتكون فقط قادة، ولا يقبل من أحدهم أقل من أن يكون قائدا، تكون المهمة شاقة جدا. واسمح لي أخي الحبيب أن أدخل معك مباشرة في صلب الموضوع، موضوع هذه المادة، مادة الدعوة والخطابة، وأستعين بالله ثم بموقف مرة في خطبة الجمعة اليوم. الخطبة التعبانة دي ملهاش لازمة في الدنيا، ربنا يغفر لنا ويعفو عنا يا رب. وأنا عايز أشوف أنت كنت معايا في الخطبة ولا سرحان. عايز أقول يا حبيبي في الله، شفت أول خطيب في الإسلام؟ مين أول خطيب في الإسلام؟ سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. شفت الخطبة خطبها إزاي؟ أخرج بنا يا رسول الله، أخرج بنا يا رسول الله، أخرج بنا يا رسول الله. يقول يا أبو بكر إنا قليل، أخرج بنا يا رسول الله. وحضه على ظهور حتى خرج، عايز أخطب، عايز أخطب، عايز أخطب، عشان ربنا قال وادعو إلى ربك. اللي تباشر قلبه مش بشاشة الإيمان، لا، شدة الحب لله سبحانه وتعالى، تنفجر منه الدعوة حتى يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البروز، أخرج بنا يا رسول الله، أخرج بنا يا رسول الله. فقل يا أبو بكر إنا قليل. وبعدين شفت الخطبة عملت إيه في سيدنا أبو بكر؟ هو ده، هي دي سكة الخطابة. هتخطب هتضرب، إيه رأيك؟ وتواصوا بالحق يبقى ورا منها وتواصوا بالصبر. هو ده، يا بني أمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ها، واصبر على ما أصابك. يبقى مبشر اللي هيؤذى ده، مبشر اللي هيشتغل في الدعوة، مبشر بأن الطريق مليء بالأشواك، ومع هذا بيصمم أنه هو يشتغل. هو ده يا أحبة اللي احنا متجمعين علشانه النهاردة. لازم تعرف أن أنت بتتعلم فقه علشان أنت تفقه، أنت بتتعلم عقيدة علشان أنت تعتقد، مش عشان تكفر الناس، ولا عشان تحكم لهم بإسلام، ولا علشان تفرق بين مؤمن ومنافق، لا، أنت متعلم عقيدة علشان قلبك أنت، علشان قلبك أنت. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. آمنوا عملوا، آمنوا وعملوا يعني إيه؟ يعني اعتقاده أثر على عمله. لازم تعرف كويس جدا ان انت متعلم عقيدة عشان اعتقادك انت، بتتعلم شبهات الخطأ وشبهات العقائد الفاسدة لتنجو انت. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتوقي، انت بتتعلم الغلط والصح في العقيدة، وبتتعلم اخطاء في الفقه مش علشان تدخل المسجد تقولي ده انت بتعرفش تصلي وانت بتعرف تصلي وانت كويس وانت وحش. لا، علشانك انت لازم تعرف ان انت بتتعلم خطابة ودعوة علشان تنطلق وتدعو الى الله لاجلك انت ولمصلحتك انت ولتنجو انت ولتنجو الامة ولتنتشر الدعوة. وادعو الى ربك. شفت المنطلق ده؟ شفت المنطلق الدعوي ده؟ ربك حبيبك. علشان كده تستشعر قول الرسل أفي الله شك، تستشعر قول الله جل جلاله وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. المنطلق ده هو ده اللي بيشغلنا في الدعوة، وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي. والذين آمنوا أشد حبا لله، شدة الحب هو ده المنطلق الدعوي الأول في الدعوة. قال الله عز وجل وادعوا إلى ربك. عرفت الحق انشره وعلمه. مادة الخطابة دي، مادة الخطابة والدعوة دي اللي هيتخرج منها بإذن الله خطيب. انت دلوقتي وانت قاعد مطلوب ان قلبك يعقد النية لله ان انت هتتحمل مسؤولية الرسالة وهتتحمل هم الدين. شفت؟ شفت سيدنا ابو بكر؟ شفت؟ شفت لما اول خطبة خطبها الضرب ساعة لما فقال ايه؟ انا اعرف شيخ كبير من مشايخ اتضرب علقة. بعد ما اتضرب اول ما فاق قال يا جماعة كان في سنة ملخلخة، السنة كسرت ولا موجودة؟ بيقول حسست لقيت السنة مكانها فاستحييت من الله. إن أنا كنت خايف على نفسي مش على الدعوة. ولما غيره من السلف سرق منه مال في الحرم فغضب، قيل له لو أن الغضب الذي في صدرك على المال أعظم من أسفك أن يجري هذا بين المسلمين فما نصحت لله. شفت سيدنا أبو بكر ما فعل رسول الله؟ الرسالة رايحة على فين؟ الرسالة رايحة على فين؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ ده المنطلق الأول. منطلق ادعو الى ربك. ربك ربك دايما. الجزار نفسه ابنه يطلع جزار، والدكتور نفسه ابنه يطلع، والقاضي لازم ابنه يطلع، والدكتور في الجامعة لازم ابنه يطلع. علشان كده ربنا بيقول لك وادعو الى ربك الذي جربت معاملته الذي عرفته، ادعو إلى ربك. والآية التانية ادعو إلى سبيل ربك، السبيل الجميل اللي انت دقته ده ما عرفه أحد إلا دعا إليه، ما ذاق حلاوته أحد إلا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. يا سيدي يا سيدي على هم الدعوة في الجنة، الهم الذي لا يزول ولو دخلت الجنة. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. لما رأى أهل الشهادة منازلهم وجعل الله أرواحهم في حواصل الطير تغدو وتسرح في الجنة وتأكل من ثمارها وأشجارها ثم تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، قالوا الحديث في البخاري من يبلغ عنا إخواننا كي لا يزهد الجهاد؟ فقال الله جل جلاله: أنا أبلغهم. هم الدعوة إذا اتقد في القلب لا ينطفئ ولو دخلت الجنة. ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك. علشان كده تسمك يا أخي؟ ها؟ محمد إيه؟ يا محمد يا صالح، لما نبقى قاعدين بنربي شباب بنقول لهم مش لازم كلنا نبقى دعاء، مش لازم كلنا نبقى خطباء، مش لازم كلنا نتعلم الدعوة إلى الله، كفاية الدعوة الفردية، كفاية كذا وكذا. لا، العشرة اللي قاعدين دلوقتي دول لازم كلنا نبقى خطباء. انت لازم تخطب الجمعة، انت لازم تدعو إلى الله، انت لازم تتحرك بالرسالة دي، انت لازم تنشر الكلمة دي، انت لازم الناس تهتدي على ايدك، انت لازم المسلمين يبقوا في صحيفتك، لازم تنطفئ بك البدعة، لازم تكون سبب لمسلم كان عاصي يتوب، لازم لازم تتحمل هم من ربنا لا يشرك به، لازم تتحمل هم ان الناس مش عارفة تتوضى ازاي وتصلي ازاي، لازم تتحمل الهم ده. كل ما تتعلم حاجة شيل هم من المسلمين مش عارفينها، لان ده له علاقة بحبك انت لله. من منطلقات الدعوة الشفقة على المسلمين والحنان على المسلمين. مش احنا اللي بنقول مش لازم كلنا نبقى دعاء، كفاية سلة بس تبقى هي الدعاء؟ مش احنا اللي بنقول كده؟ مش احنا اللي بنقول لازم الصفوة بس هم اللي يبقوا الدعاء؟ مفيش مانع ان الناس ده يبقى طالب علم بس وما يشتغلش في الدعوة، وده يبقى محدث بس وما يشتغلش في الدعوة، وده يبقى خدام للمسلمين وما يشتغلش في الدعوة، وده يكتفي بالدعوة الفردية وما يخطبش جمعة، وده يبقى عالم يخرج لنا الأحاديث وما يشتغلش في الخطابة، وده يبقى قائد يدير الدعوة وما يخطبش جمعة، ده يبقى مربي يقعد مع ثلاثة ربعة يربيهم وما يخطبش جمعة. بنقول كده، بس مش احنا اللي اخترعنا الكلام ده، ده رب العزة اللي قال: ولتكن منكم أمة. مش كل الناس هتبقى في المقام الرفيع ده. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أمة سلة، لأن الأمة والسلة دي هم دول الناس اللي في قلوبها رحمة وحنية وحنان على الخلق. قال الله جل جلاله: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. الحنية والرحمة. لما رب العزة يقول لسيدنا النبي: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أسف يموت، واحد يموت من الأسف. ربنا بيقول لسيدنا النبي: هتموت، هتموت من الأسف، بالراحة على نفسك لا تموت، إن الناس ما اهتدوش. هم دول مش كتير، دي ناس قليلة قوي اللي خدوا حظهم المميت من الحنية والرحمة وإرادة الخير والشفقة بالخلق. لما تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يمكن يطلع منهم واحد، يمكن يجي منهم خير، ما حدش عارف. لما رجت أخت عمر بن الخطاب إسلام عمر بن الخطاب قيل لها ترجين إسلام عمر؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب، فصار خيرا منه فأسلم وصار سيد الدنيا بعد النبيين وأبي بكر. شفت الدعوة؟ شفت الدعوة؟ حولت واحد من صنديد لمخبت وإمام المخبتين بعد النبيين وأبي بكر. قال لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. ما توحد الله؟ شهد الهم ده واحتدام وصراع مع اليأس من الناس، يصارع اليأس من الناس لعلهم يتقون. حبيبي يا رسول الله، حبيبي حبيبي حبيبي يا رسول الله، فداك روحي. وهو نازل من الطائف بيترمي بالحجر بالأحجار في الطائف، وأنا كل ما روح الطائف أضغاظ من أهلها، وسيدنا النبي ما أضغاظش من أهلها. أنا كل ما روح الطائف أقول يا اللي ضربت النبي، وسيدنا النبي ما عملش كده. بل أرجو أن يخرج الله. خرج ولا لأ؟ الطائفة هي ما فيهاش ولا كافر، والله أعلم. إن كانت تلحق بمكة، لا هي بره مكة لعل فيها بعض الكفار، لكن الشاهد إنها أقرب البلاد لمكة وفيها خير وفيها بركة وفيها حسنات كتير ببركة هم النبي إنه فكر فيهم. ولو شفت، أنا شفت، لو شفت يا حبيبي في الله الجبال هناك شكلها إيه؟ لو شفت تقول يا سلام، عليك السلام يا ملك الجبال، عليك السلام يا ملك الجبال، ده أنت تتحب يا ملك الجبال، عليك السلام. إيه ده؟ إن صح وجاز للإنسان يقول ده إيه الرجولة دي؟ ده إيه المروءة دي؟ ده إيه البطولة دي؟ ده الحب ده لسيدنا النبي ده. يا سلام يا سلام على الجبال دي وهي تندك على الكفار. اللهم لك الحمد على عظمة حبك لرسولك عليه الصلاة والسلام. جبال شديدة وسوداء وعرة، وانت عارف هي اسمها الطائف. يقال اسمها الطائف ليه؟ يقال ان الطائف ده مين؟ سيدنا جبريل. يقال ان الطائف ده سيدنا جبريل، تحافظ سورة القلم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. ان سيدنا جبريل جه خد الجنة دي بتاعت الناس اللي مش راضيين يتصدقوا دول وبيحتلوا دول، خدها هنا بلا كده وراح وداها هناك في الوادي غير ذي زرع ده. تقول يا نور ابيض، ايه الجمال ده؟ انا احنا في السعوديه احنا ولا في اسكندريه؟ ايه المنظر ده؟ اسمها عروس المصائف. ايه ده؟ ايه يا عم الابراج والفنادق والبسين والحدائق والجنات والنخيل والزروع لا احنا مش في مكه يا عم، في وادي غير الزرع. احنا مش في السعوديه يا عم، الحر والتلج، الناس لابسه جواكت في الصيف الناس لابسه جواكت. ايه ده؟ بشؤم بخل الناس بتوع اليمن دول اللي خد منهم الجنة وراح حطها هناك. فشوف المكان الفظ الغليظ ده، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رب العزة بيوعده بأنه يطبق عليهم الأخشبين. هم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حال بين وقوع البأس بهم وبقاء الدعوة في أصلابهم وخروج من يوحد الله. شيل الهم، شيل الهم واشفق على الناس، ارقف بالناس، احتمل الناس، ارحم الناس. عارفين شريط شيخنا المشهور يا تارك الصلاة؟ واجب المحاضرة دي انك تسمع الشريط ده, تسمع الشريط ده وتجيب لي. احنا نتقابل الجمعة اللي بعد الجاية بعد المغرب ان شاء الله. تسمك ايه؟ انت في كلية ايه؟ فين؟ فين؟ في طنطا. يوم الجمعة اللي جاية, لا اللي بعدها بعد المغرب, هتبقى فين؟ تبقى هنا ان شاء الله. وتجيب لي ورقة تكتب فيها اربع كلمات من الدرس ده, من الخطبة دي. الخطبة اسمها ايه؟ الدرس اسمه ايه؟ يا ترك الصلاة. هتسمع الدرس ده وتكتب لي اربع كلمات شعرت فيهم بهم الدعوة. ان الشيخ مش بيتكلم بهم الدعوة. هغششك واحدة منهم, هغششك واحدة منهم في اخر دقائق الدرس. بيقول انا طبعا مش هقول له على الخلاف في حكم تارك الصلاة كافر ولا مش كافر, لان انتوا عارفين مذهبي كويس. هو الشيخ بيقول كده, ومذهبه ايه؟ ان تارك الصلاة كافر, كفر دون كفر, مش لحد ما يستحل تركها, ان هو كافر كفر دون كفر, مش كفر اكبر مخرج من الملة. ما نقدرش نقول عليه مش كافر, لازم نقول ايه؟ كافر, لان الرسول قال كافر, ولكن نقول كفر دون كفر. الشاهد اللي عايز اقوله ايه؟ ان هو قال مش هقول له كده, اسيبه محتار واسيبه خايف واسيبه متردد. ازاي اقول اخويا والرسول قال كافر؟ انا قلت على المتبرجة اختي, وقلت على المدخن اخويا, وقلت على كذا اخويا, لكن ما اقدرش اقول على ده اخويا. قال في الاخر ايه؟ اذا كنا بنختلف هو كافر ولا مش كافر, ما تسيبنا من الخلاف ده ونجيبه يصلي ويبقى هو اللي خرج من الخلاف. شفت المخرج ده يا دكتور؟ ان انت الله, هو الخلاف ده بيننا احنا, طب ما نطلعه من الموضوع, يبقى ما فيش شخص مختلفين عليه. فلان ما بيصليش, يبقى كافر ولا مش كافر؟ المعادلة يا اما تصلحها من هنا يا اما تصلحها من هنا. يا عم امسك الطرف الثاني وخليه يساوي صفر, يبقى احنا ما مش مختلفين اصلا, هو كافر ولا مش كافر, ده اسلم, اسلم عندي وعندك, صلى وانتهينا, صلى وانتهى الامر. الشفقة على المسلمين. ايضا المنطلق الثالث, ان الدعوة هي وسيلة الاعتذار لله. هو كده, دي طبيعة المعاملة. بص, المعاملة مع الله سبحانه وتعالى, ولازم تعرف, مش معنى ان انا بقول لك لازم تبقى داعية, لازم ان انت تبقى داعية يبقى انت تبقى بتاع كلام, لا, ده انت اخطر واحد في الدنيا يا داعية, متوعد ومهدد ومخوف من الله سبحانه وتعالى بقوله جل جلاله, كبر مقتا, يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون, كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا, ربنا بيكرهك قوي عند الله. مين يحب يصلح منزلته عند الله؟ فشاهد ان احنا بنقول كده, اه, فلازم تراعي معاملتك مع ربنا. يعني هقول لك مثال. اسمك ايه؟ احمد. ايه يا ناجي؟ يا ناجي حبيبي, ربنا سبحانه وتعالى لا يعامل بأي معاملة. يعني ايه؟ ليس كل ما تمتلك يليق ان يهدى بالملك. ما ينفعش حضرتك تجيب تليفون وتهدي الملك, ما ينفعش, ما بيمسكوش التليفونات دي. ما ينفعش تقول تحويشة عمري هجيب له عربية 128. هم ما بيتعاملش كده. انت بتحبه؟ الملوك مش بيتعامل معاهم كده, مش هي دي الطريقة اللي تبر بيها ملك. معاملة الملوك غير المعاملة العادية. لله المثل الأعلى. مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. مش براحتك تدعي وما تدعيش. مرة الشيخ شاف واحد ما بيدعيش فيه معرفة, والله الكلام ده حصل, مش نكتة. فالشيخ قال له, انت ما تدعيش ليه؟ ما تدعي. قال له, يا شيخ انا بس كل الناس دي بتدعي, يعني خلي واحد, يعني كل الناس دي عايزة من ربنا, خلي واحد يسيب حاجة للناس, خلي واحد يبقى يعني مع ربنا يعني جنتل. كل الناس دي بتقول يا رب خليني انا قاعد يعني. ما بيتعاملش كده. انه من لا يسأل الله لان ربنا كرمه قاهر. شفت بقى لما الكرم والقهر يجوا مع بعض. عجب عجب ان انت لو ما قلتش يا رب يغضب عليك تعيش وتموت. ما قلتش يا رب يغضب عليك. يغضب ليه؟ انا ما عملتش معصيه، انا ما اقترفتش حاجه غلط. لا انت ما طمعتش فيه، مش طمعان. لا اطمع، ارغب. اطمع في ايه؟ دنيا واخره. قول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قول يا اهلاوي. بعد كده تيجي بجلابيه بيضاء، وفي الشتاء اسمح لك بجلابيه ملونه. في الشتاء مسموح بجلابيه ملونه، انما الترنك ما ينفعش. زي ما بتلبس البلطو والسماعه، علينا البس عبد. ماشي يا ريس. الشاهد ان برضو خلي بالك من الامتحان، من امتحان الخطابه. واللي هيسقط في الخطابه مش هيعدي يا شيخنا، ولا دي ماده كده؟ هو اسمه معهد اعداد ايه؟ احنا مش بنربي درويش، احنا بنعرف نربي درويش. يعني احنا بتوع الدروشه اصلا، يعني بتاعتنا حصريه بس ليها اماكن تانية. لكن احنا جينا الحته دي نص ساعه في حياتي نعمل خطباء، لكن بقيه الاسبوع بنعمل درويش. فيا داعيه يا خطيب من الامتحان نقول لك اطلع المنبر، بس اطلع وانزل بس. فعادتك شغل، عادتك شغل. فلازم نتعلم السمت ده جزء من الشغل. المنطلق الرابع لون الاول حب الله جل جلاله، ادعو الى ربك. الثاني الشفقة. الثالث الاعتذار لله. هي طريقة الاعتذار لربنا كده. لما تعزون قوما الله مهلكهم أو معذرهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم. ربنا بيعتذر له كده. علشان كده كل الأقوال اللي بتقول إن أصحاب السبت دول هلكوا، وإن اللي أمروا بالمعروف نجوا، واللي ما أمروش بالمعروف، كل الأقوال اللي بتقول إن اللي ما أمروش بالمعروف نجوا مع اللي أمروا، كلها أقوال مرجوحة. والقصة كلها قصة أنجينا الذين نهون عن السوء. هي القصة دي قصة كده، هم دول اللي نجوا. مفيش حاجة اسمها دول نجوا واللي هلكوا بس. لا، أصحاب السبت اللي ما اشتغلوش في الدعوة. لأن لما الغلط يحصل بيعتذر لله بالدعوة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، وانا علشان ما بقاش بقلد سيدنا ما بقعدش اقول للناس صلى على النبي صلى على النبي صلى. فانت من نفسك، ها، من نفسك صلى على النبي. ماشي. الشيء اللي عايز اقوله ايه؟ ان هي دي طريقه الاعتذار لربنا. اللي عايز يعتذر لربنا يشتغل في الدعوه. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسان، فلم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. فضل كم دقيقه على الاذان؟ دقيقتين اتنين. طيب اول عناصر اللي بقى بسرعه. الطمع في المنازل والحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا الى هدى كان له مثل اجور من تبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيء. وقال نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم من دل على خير كان له مثل فاعله. وقال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عارف يعني حمر النعم يا دكتور؟ يعني لكزس 2015. تعرف الليكزس يا دي يا محمد؟ طب أذن ولا أقول لك يعني الليكزس. عندنا كم سنة بعد الأذان بنقول كم حاجة؟ أول حاجة إيه؟ اللهم وأنا أشهد. أول حاجة وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسول. تاني حاجة إيه؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. تالت حاجة إيه؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة. قول هو رابع حاجة إيه؟ رضيت بالله ربا والإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. الدعية، الخطيب، الواعظ، المربي، المعلم يعمل بما يقول. ولعل أكتر حاجة هتستفيدها إن شاء الله إن أنا أبثك السنايا دي في الدعوة إلى الله في الشغل. ترديد الأذان ده اوعى تستهين بيه، الذكر اللي بعد الأذان ده اوعى تستهين بيه، أذكار الصلاة اوعى تستهين بيها. شوف احنا كل شغلنا كدعاء وخطباء قريب من الصلاة، صح؟ مش هتقف تخطب الجمعة إلا بعد أذان، صح؟ اوعى تقف تخطب من غير ما تخلص الأربعة دول قبل ما تقوم. هنشتغل الدرس مش هنشتغل إلا بعد أذان بعد صلاة. اوعى تشتغل من غير ما تردد الأذان. ليه؟ لأن أنت أرغب الناس فيما عند الله. مش بيقولوا في الفرق بين المرائي والمخلص الخناقة الطويلة العريضة بتاعت إذا خلى كان أقل نشاطا مما إذا جلى للناس واختلط بهم. فيقول لنفسه أنا يعني أريد الوجاهة، فهذا مرائد محض. واحد تاني يقول لا هو بس يعني أنا قدوة، فلما الناس يشوفوني بعمل المعروف يبقى ده دعوة إلى الله. وكذب، فلو أنه كان ناصحا للناس لكان لنفسه أنصح. ولا يتم الإخلاص في القلب حتى يستوي نظر الناس بنظر الدواب. لو أنت وقفت تصلي وقطة عدت جنبك، هتقعد تقول يا ترى القطة دي شافتني وأنا خاشع ولا لأ، ويا ترى الواحد كان راكع كويس قدام القطة ولا لأ. لا، ما بيخطرش في بالك أصلا. فلما يختفي نسيان نظر الخلق بدوام متابعة نظر الرب جل جلاله. الشاهد أنا كنت قاعد مرة مع الشيخ، القعدة دي ربنا رزقنا الإخلاص أيام المعتمدية، قول من 10-12 سنة تقريبا، رحت بوري له خطبة. فالشيخ بس أنا قاعد بسأل أسئلة في الخطبة وهو فاتح قدامه كتاب. أنت عارف أنت بتكلم الشيخ تقعد تتهته وتتلجلج ومش عارف إيه، مش عارف بقى يزق فيك عقبال ما تتهته وتجمع لك جملة يكون هو قرا له كم جملة. وقدامه موبايلين، يرن التليفون يوم قاطعني وأنا بتكلم ويرد على سؤال، يبقى بيعمل كم حاجة؟ بيراجع الواد اللي قاعد قدامه وبيجاب على أسئلة وبيقرأ الخطبة ولا بيقرأ الكتاب اللي بيقرأه. قول لي ما جعل الله لرجل من قبل، ما هو القلب واحد، قلب واحد بس الأمبير عالي، السي سي، عارف مش عربية 1200 سي سي، عربية 1600، بسم الله ما شاء الله الشيخ مليون سي سي. هو قلب واحد بس القلب الواحد ده مشغل النور ومشغل الموتور ومشغل، يعني عادي انت وقفت فالقلب فصل من عندك وشغل ده، اول ما هتتصل هيتصل بيك. المهم ادن الاذان وكل المهرجان ده شغال، رمى التليفون كده، والله العظيم رمى التليفون كده. مش بعد اذنك يا استاذ بس يعني ثانيه واحده وهكمل كلامي معاك، مفيش الكلام ده. ودي اللي انا فشلت اتعلمها من الشيخ. قوه القلب في يعني انكار المنكر او اقامه الحق اذا زعل الناس. فمفيش حاجه اسمها طب بس بعد اذنك ثانيه واحده خليك معايا، طب بس هكمل، بس اديني فرصه ثانيه واحده معلش، خليك معايا هكمل بس ثانيه واحده بعد اذنك، انت هتخليك معايا ولا لا؟ مفيش الكلام ده خالص. لا طبعا. اللهم عمر بن استعطى نصرة قائمة محمد صلى الله عليه وسلم رجوع رديت بلا رب المسلمين وسلم وسلم. أيوة يا ابني كنت بتقول إيه؟ أيوة فلان ويقلب صفحات الكتاب وشغال. فحظ الرب منك وحظك في المعاملة مع الله لا تؤثر بها أحدا، ولا هداية الناس ولا وعظ الناس ولا إجابة الحيران ولا إجابة السؤال ولا لا، أنت أولا أنجو بنفسك أولا. شاهد الطمع في المنازل والحسنات. في هواية اسمها هواية التأمين على العبادات، ده منطلق غير منطلق الطمع في الحسنات، منطلق تاني اسمه منطلق التأمين على الحسنات. انت عارف الصلاة اللي صليتها دي؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الرجل تقبل منه تنقضي الصلاة ولا يقبل منه إلا نصفها أو ثلثها ربعها خمسها سدسها عشرها، ناس ما تقبلش منهم إلا عشر الصلاة. هتعمل إيه بقى يا فالح؟ هتقابل ربنا بعشر صلاة؟ لكن لما يكون أنت مدخل عشرة المسجد، لما تقول اسم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والناس يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وانت تحتسب ده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. انت حر على قد ما تحتسب على قد ما تشيل، مد ايدك الرحمة نازلة على قد ما تاخد على قد ما تاخد. فلو المسلمين دخلوا بيك الصلاة وانت عبادتك رحت قابلت ربنا لقيتها مقبولة 10%، العشرة اللي ربنا خلاهم يصلوا بسببك لو كل واحد اتقبل منه عشر صلاة عديت، كان له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. كذلك صد اللعنات ورفع المقت. بصوا أحبة، من الأسئلة الجميلة، وشوف ده أندر شيء في الدنيا، السؤال الجميل أندر حاجة في الدنيا. شوف الشيوخ، الشيوخ اللي بيفهموا ما بيجاوبوش على أسئلة. مرة قلت للشيخ يا شيخنا أنا نفسي أسجل مكالماتك، نفسي أسجل لك الأسئلة دي وهننزلها وننشرها ونقطعها مقاطع ويبقى سين جيم سين جيم، بدل ما أنت مش عايز ترد على الأسئلة نسجل المكالمات ونطلع منها. ما ردش علي، أصدر السؤال وحش. مرة تاني ما ردش. عدت فرصة طويلة وأيام عريضة، وفي مرة هو بيتكلم في درس من الدروس قال لي يا ابني اللي عايز تسجل المكالمات كله من ده، كان بيجاوب على أسئلة فلقى الأسئلة كلها فرغة، يمسك دايما ورق الأسئلة لما يقول أنا هجاوب النهاردة على أسئلة، يسمع يا ابني دي أسئلة يا جماعة دي أسئلة، أسئلة عبس. السؤال الجميل ده أندر شيء. زمان كان الداعية لما يدخل المسجد يتقال له يا شيخ أنا بسرح وأنا بصلي أعمل إيه؟ زمان لما كان الناس فيها خير كان الناس تقول أنا بسرح في الصلاة الحقني أعمل إيه عشان ما بسرحش في الصلاة. النهاردة الشيوخ ساكتين ليه ليه ليه ليه، وكل سؤال أسوأ خلقا من اللي قبله، كل سؤال أشعل للفتن من اللي قبله. ترحط من الأسئلة الجميلة سؤال إزاي أعرف هو ربنا راضي عني ولا لا، من الأسئلة الجميلة. والإجابة أنت نفسك في إيه؟ الإجابة قول ربنا يرضى عني، قول نفسك في إيه؟ ربنا يرضى عني. يبقى لما نقول لواحد طالب انت رايح الكليه نفسك في ايه، يقول لي نفسي اجيب الشهاده، يبقى هو مع الشهاده دلوقتي؟ الاجابه لا، معاكش الشهاده ولا حاجه. امال انت عايزها ليه؟ عشان مش معاك بس كده. انت بتحوش ليه؟ عشان اجيب عربيه. يبقى انت معاك عربيه؟ لا طبعا. ما انا بسعى ليه؟ بسعى علشان اجيب حاجه مش عندي. فلازم تبقى عارف كويس جدا ان انت سائر الى الله، وطبيعه السير ان انت مش معاك الرضا، ان انت نفسك فيه، ان انت بتحصل مطلوب مش بتحصل حاجه عندك. علشان كده في طواف الوداع سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول ايه؟ فان كنت قد رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داره فقد آن الوداع، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا مستغن عنك ولا عن بيتك. شاهد إن حتى اللي ربنا رضي عنه لسه طبعا في كمال الرضا. فأنت هي دي النفسية اللي بتمشي بيها لربنا سبحانه وتعالى، بناء عليه اللي معهوش رضا، اللي الاحتمال الأكبر إنه لسه ما حصلش الرضا، يبقى الاحتمال ده هو هو إن أنت محل احتمال الغضب، صح ولا لا؟ قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشغل في الدعوة والخطابة ونشر الخير والدلالة على الله سبحانه وتعالى والدلالة على السير وتصحيح السير، كل ده بتصد عن نفسك انت الغضب واللعنة. دي منطلقات الدعوة إلى الله. بقولها لكم علشان تحملوا الرسالة دي. يبقى احنا ان شاء الله اللقاء اللي جاي اللي هو امتى دكتور؟ الجمعة اللي بعد جاية بعد المغرب، كلنا بإذن الله موجودين علشان نشوف بإذن الله ايه حكاية النية. احنا مع بعض لحد ما نجيب هنا شاشة تلفزيون ونشوف حتة من خطبة الشيخ وحيد بالي وحتة من خطبة الشيخ كشك وحتة من خطبة الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله، وتاخد من ده درس وده درس وده درس، ونشغل نشوف سوا حتة من خطبة الشيخ محمد حسان وأقول لك لو انت اتحطيت في الموقف ده هتعمل ايه. كل محاضرات الخطابة سيكشن، كلها عملي وكلها بالأرواح، تقول موعظة ولو عينك ما احمرتش تسقط. هو ده الشغل. شفت المؤذن اللي أذن دلوقتي ده؟ عايزين المؤذن اللي ما يعرقش وهو بيأذن يبقى ما أذنش. قولي في أني بقى باب من أبواب الفقه، باب عرق المؤذن، من شروط صحة الأذان أنه يؤذن في إيده منديل، لا أوعد عندنا المنديل اللي عندنا كده. الخطبة الصح أنك تخطب الخطبة وبس، تعرفش تعمل حاجة في الدنيا تاني، تتهد. شاهد يا أحبة، احمل هم الدعوة وهم الدين وهم الرسالة. حتى لو سيدنا أبو بكر شفت حصل له إيه؟ لسه كنت بحكي لسيدي وتجراسي وأستاذي اللي ما يصحش أشتغل وهو قاعد، ولكن يعني أنا قاعد وهو قاعد جزا الله خيرا، بنية أن أنا بتعلم منه التواضع وبنية أن هو هينصحني في رسالة، يقول لي إيه الخيبة اللي أنت قلتها دي؟ شيلوا هم الدعوة، تحملوها، تعلموا من سيدنا أبو بكر المنطلق ده، أنه حب ربنا واشتد في قلبه رجاءه سبحانه وتعالى. هنجيب كتاب في الشغلانة دي؟ هنجيب كتاب، مش عارف الكتاب ده متوفر ولا لأ، كتاب الشيخ سعود الشريم الشامل، الشامل الخطابة والخطيب. كتاب الشامل بتاع الشيخ الشريم ده جميل جميل، تحس انه عصف افكار وصغير، والمقرر ده اللي هتذكره لوحدك وهتمتحن فيه، لكن اللي هنشتغله مع بعض هيبقى اغلبه عملي، هيبقى اغلبه عملي. هاخدك الاول واحدة واحدة واحدة واحدة على السلم كده. واحنا النهاردة خدنا ايه؟ منطلقات الدعية، هم الدعوة، كيف تحمل هم الدعوة. المرة الجاية بإذن الله هنتكلم في النية، في النية. ليه عمال اقول لك لازم تبقى داعية، لازم تبقى خطيب، مع اننا عمرنا ما قلنا للناس كده، مع ان ربنا ما قالش لازم كل الناس تبقى دعاء، لا، قال ولتكن منكم أمة. اهو انتوا بقى الأمة دي، انتوا طائفة يتفقهوا في الدين، هم دول اللي لازم يبقوا دعاء ولازم يحملوا هم الدعوة ولازم ينشروا العلم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. يبقى لقاءنا بمشيئة الله الجمعة الثانية بعد المغرب والجمعة الرابعة بعد الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. تيجي لابس جلابية طاقية وتيجي معاك ورقة وقلم. بالنسبة للأخوات عم الشيخ وجيه هيتكلم هو مع الأخوات. بالنسبة للجلابية تيجي لابس جلابية لازم, ويجي معاك ورقة وقلم لازم, خلاص. والكتاب ما تشتريهوش ولا حاجة لحد ما نتكلم عن المشايخ مع إدارة المسجد, هنجيب الكتاب ولا لا, وهنرتب الترتيب ازاي وهنطبع ايه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم, وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل, وأن يعزم لنا على أرشد أمورنا, وأن يقيرنا شرور أنفسنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع مجلسا إلا ويختمه بهذه الدعوات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك.